هداه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد إخواني، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم رد أمتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد أمتنا إلى دينك ردا جميلا. يا رب اجعل لنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. إخواني، حديثي إلى مسامع حضراتكم في هذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وطوله وقوته هو الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل. ومن دلائل محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من دلائل المحبة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله يصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. حديث هذا حديث جامع شامل لمعاني الإسلام والإيمان والإحسان، فيه فوائد جمة كثيرة استغرق فيه الشراح كثيرا جدا جدا واستخرجوا منه فوائد كثيرة جدا، لكن أنا بقدر الإيمان بالقدر بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نستأخذ أو نأخذ من بعض الفوائد القصيرة ثم نقف عند الإيمان الذي نريد أن نتعرف على الإيمان ومعنى الإيمان. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أول فائدة أن الصحابة كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان في المسجد أو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس الصحابة، فمن المستحب للإنسان أن يجالس الناس وأن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وأن يذكرهم بالله تبارك وتعالى. فالإنسان أفضل له أن يخالط الناس وأن يدعوهم إلى الله عز وجل ويصبر على أذاهم ويتحملهم خير له من العزلة. يعني كون الإنسان يعايش المجتمع ويعايش الناس على ما فيهم من نقائص وعلى ما فيهم من معاملات سوء معاملات وعلى ما فيهم من كذا وكذا وكذا ويصبر على هذا ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى ويحاول بقدر الإمكان أن يكون إما مغيرا أو مؤثرا أو قائما بالعذر، إما مغيرا أو مؤثرا أو يعذر إلى الله عز وجل. يعني أنا إما أكون في المجتمع محاولا لتغيير أشياء هي في شرعنا تبارك وتعالى فعلها الناس، نهى الله سبحانه وتعالى عنها، أو أن الناس يقصرون، فألا أحاول بقدر إمكانياتي أن أغير ما وجدت من مخالفات في المجتمع؟ هذا إن تمكن لي. من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ يده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى بقدر الإمكان أحاول أن أغير في المجتمع الذي أحيا فيه، فإن لم أستطع أن أغير فلأؤثر، أكون مؤثرا بإيه؟ بأخلاقي، بحسن معاملاتي. هكذا أنا لا أستطيع أن أغير في الناس، أوضاع الناس ربما من الصعوبة أن تتغير، فأكون أنا مؤثرا بقولي وبعملي. والعمل أبلغ والفعل أبلغ في التأثير، يعني كوني أنا على خلق طيب إذا رآني الناس يتأثروا بي أكثر ويقتادوا بي أكثر، إذا رأوا مني فعلا حسنا وعملا حسنا ومعاملة طيبة فيتأثروا بالفعل أكثر. فإن لم أستطع أن أكون مغيرا فلأكن مؤثرا في المجتمع بحسن تخلقي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمين، هذا صادق، هذا يحسن المعاملة، هذا يعطي حق الناس، هذا لا يتأخر في دفع حقوق الناس. هذا الذي نحتاجه، أن نكون قدوة، أن ننقل هذا الإيمان وهذا الإسلام إلى واقع عملي في حياة الناس. أكون إيه؟ مؤثر. فإن لم أكن مؤثر فلأقيم الحجة على الناس، أعذر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أبلغ، إن عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ. ولعلهم معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه؟ يتقون. أعذر إلى الله عز وجل بتبليغ دين الله عز وجل، بتبليغ ما أعلمه. قد يقول قائل أنا لا أستطيع أن أتحدث في دين الله عز وجل. أقول لك أخي المسلم، هناك أشياء كثيرة يتفق المسلمون عليها جميعا، أركان الإسلام التي ذكرتها: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل الناس يعلم هذا. فمن كان مقصرا في ذلك فذكره بالله عز وجل. إنسان في وظيفتك، في عملك، في جار لك لا يصلي، الصلاة ركن من أركان الإسلام، يعلم الناس جميعا ذلك، فانصحه وذكره بالله تبارك وتعالى، أقم عليه الحجة، أعذر إلى الله تبارك وتعالى في ذلك. إذن فمخالطة الناس أفضل، والصبر على أذاهم أفضل، لكن إن خشي الإنسان على دينه فالاعتزال في هذه الحالة أفضل. يعني إن خشيت أن يذهب ديني، أن أقع أنا في الفتن وأتعرض للفتن وأن أنسلخ أنا من ديني من مخالطتي للمجتمع، لأهنا أبعد. فتن كثير قوي، لو أنا حاسس أنني الفتن دي هسقط فيها، هقع فيها، يبقى أعمل إيه؟ أبتعد، أسلم لديني. هنا الإنسان يعتزل أفضل من أن يختلط الإيه؟ الناس، إذا خشي على إيه؟ على دينه، أن يفتتن في دينه. إذن فأول فائدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس الصحابة، ثم بينما نحن جلوس عند رسول الله اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. من هذا؟ في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم إيه؟ دينكم. إذن فهنا يجوز أن الملائكة، نعلم أن الملائكة تتشكل في أشكال منها، أن يتشكل في شيء في شكل إيه؟ في هيئة رجل. يعني هذا جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة إيه؟ رجل، أقرب ما يكون إلى دحية الكلبي، رجل صحابي يسمى دحية الكلبي. إذن فالملائكة تتشكل في شكل إيه؟ في شكل رجال، ليعلم الناس الصحابة. ثم الفائدة التي تلي ذلك: يجوز لي أن أسأل الشيخ أو الداعي أو الواعظ أو العالم أو العالم سؤال أنا أعلمه أنا، لا للتنطع ولا لأختبر العالم، لا، إنما لأعلم شيئا يحتاجه الناس. لأعلم إيه؟ شيء يحتاج الناس. يعني بعض الناس يسأل فلسفة، يتفلسف على الايه؟ على الشيخ او على الداعي، وعنده شويه معلومات، المعلومات دي بعيده شويه، فيحاول يختبر معلومات مين؟ معلومات الشيخ. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه نية ايه؟ ليست لله عز وجل، انما لحظ النفس. هذا ساقط، هذا ساقط، هذا لا يجوز. لابد ان يكون السؤال لله عز وجل، ومنه ما هو لله عز وجل، ان يكون في النية تعليم مين؟ تعليم الناس. ربما ارى بعض الناس لا يحسنون الوضوء، دخلت الى الوضوء لاتوضأ، الى الوضوء لاتوضأ، فوجدت بعض الناس لا يحسنون الوضوء، فسألت الشيخ امام الحاضرين كل بالله عليك، ما هي اركان الوضوء؟ ما هي سنن الوضوء؟ ما هي شروط الوضوء؟ ها، بقصد ماذا؟ ان يتعلم الناس ذلك. هذا المقصد كان عند مين؟ عند جبريل عليه السلام لما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم، انما جاء ليتعلم الصحابه من ايه؟ من اسئلته لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ايضا هناك فائده، التادب مع العلماء، التادب مع العلماء، ان يتأدب الانسان مع العالم، لان العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، انما ورثوا العلم. فهؤلاء العلماء انما يسلكون طريق الانبياء ويسيرون على دأب الانبياء، فنحترمهم ونجلهم. لماذا؟ لعلمهم، ونتأدب معهم. لذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، متواضع تواضع، وضع كفيه على فخذيه بأدب، ثم سأله سؤال: يا محمد، وهذا كان في العرب سائد، أن ينادي الإنسان الرجل باسمه، هذا كان في العرب سائد: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام، هذا هو البناء الذي يقوم عليه هذا الدين، هذه هي الأركان التي يقوم عليها هذا الدين. الشهادة التي يدخل بها إلى هذا الدين العظيم، يدخل بها إلى الإسلام. والشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله لا تكفي بمفردها، إنما يلزم أن تكون مع شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جعلهما في ركن واحد، دلالة على أنهم لا يفترقا. حتى يكون الإنسان مسلما لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يكفي أن يكون موحدا بالله عز وجل، إنما موحدا وشاهدا ومؤمنا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بين أركان الإسلام: أن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له. الصحابة عندهم فتنة، هو الجاهل بالأمر يسأل ويصدق الإيه؟ المسؤول. لا، إذن فهذا عنده إيه؟ عنده علم. هذا الذي يقول صدقت يختلف عن أي سائل، لأن السائل يجهل، فإذا سأل علم، فكيف يسأل ثم بعد السؤال يقول إيه؟ صدقت، لأنه جاء ليعلم الصحابة، لأنه عالم فجاء يعلم الصحابة. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان التي لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بهذه الأركان الستة إجمالا وليس تفصيلا، إجمالا وليس إيه؟ تفصيلا. يعني ليس مطلوب مني أن أؤمن بالملائكة على تفصيلها، الملائكة الموكلون بالعرش الملائكة الموكلة بالكتابة، موكلون بالنار، موكلون بالجنة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ليس هذا على التفصيل، هذا إنما هذا للعلماء للمتخصصين. إنما أنا أؤمن بها بهم بالملائكة إجمالا، كذلك أؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء وعلى المرسلين إجمالا. ليس لي أن أكون على علم بكل الكتب التي نزلت على المرسلين، على الزبور الذي نزل على داود، أو الصحف التي نزلت على إبراهيم، والتوراة التي نزلت على موسى، والإنجيل الذي نزل على عيسى. ليس هذا، إنما إجمالا. وأؤمن بإيه؟ باليوم الآخر والرسل قبلها. الرسل ليس برضو مطلوب مني أن أؤمن بكل الرسل وأن أعرف أسماء الرسل، لا، إنما أؤمن بكل الرسل التي ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا. وأؤمن بالإيه؟ باليوم الآخر، أن هناك يوم سوف يحاسب الله تبارك وتعالى الخلائق جميعا على ما فعلوا في هذه الدنيا، وأن هناك خبر، وأن هناك إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، ثم بعث، ثم نشور، ثم حساب، ثم كتاب، وميزان، وصراط، وقنطرة، وإما إلى جنة أبدا، وإما إلى نار أبدا. وأؤمن بالقدر خيره وشره، أؤمن بالقدر خيره وشره، أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء العالمون جميعا. وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بك خيرا لو اجتمعت الأمة على أن يمنع هذا الخير الذي كتبه الله لك وأراده الله لك، لن يستطيع أحد أن يمنع هذا الخير. وإن اجتمع الناس جميعا والأمة جميعا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا. والإيمان بالقضاء والقدر، وقبل كل ذلك الإيمان بالله، بربوبية الله عز وجل، أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، والذي يملك لنا النفع والضر سبحانه وتعالى. إذن الله يملك هذا الكون بما فيه، خلق الكون ويدبر أمره، هذا مختصر إيماني بأن الله ربي. وإذا كان الله هو ربي، يعني هو الذي خلقني، وهو الذي يرزقني، وهو الذي يملك لي الضر والنفع والحياة والموت، إذن فهذا الذي يستحق العبادة، يستحق أن أتوجه له بالعبادة والشكر، لأنه الإله الحق سبحانه وتعالى. إذن أؤمن بالله، بربوبية الله، بألوهية الله تبارك وتعالى، بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته. الله له أسماء وله صفات، ذكرها في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أؤمن بهذه الأسماء وهذه الصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أتعرف على الله من خلال الأسماء، من خلال الصفات. أريد أن أتعرف على الله، من هو الله؟ والله الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أتعرف عليه من خلال صفاته، أنه يسمع، وأنه يرى، وأنه يبصر سبحانه وتعالى، أنه يتكلم سبحانه وتعالى، له إرادة وله مشيئة. كل هذه إيه؟ أسماء وصفات. أتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه ومن خلال صفاته. ولله المثل الأعلى، فلان هذا إذا أردت أتعرف عليه، اسمه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أسمائه. وإذا أتعرف عليه أكثر، صفاته، هذا رجل وصفه كذا، قصير طويل عريض إلى غير ذلك. فتعرفت على هذا الرجل من خلال إيه؟ اسمه ومن خلال صفته. كذلك ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن أتعرف على الله فأتعرف عليه من خلال إيه؟ أسمائه وصفاته. هذه أركان الإيمان باختصار شديد جدا. طيب ما هو الإيمان؟ الإيمان والتصديق مع الإقرار مع الإذعان مع القبول مع الانقياد، كل هذا معنى إيه؟ معنى الإيمان، تصديق مع القبول مع الإقرار مع الإذعان مع الانقياد لله تبارك وتعالى. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والإيه والأركان. هذا هو معنى الإيه الإيمان. إيمان ليس مجرد قول بلسانك وليس مجرد فقط تصديق، إنما قول بلسانك تصديق بقلبك أن يكون هذا القلب ممتلئ بالإيمان، ليس فيه شك، ليس فيه ريبة أبدا، إنما عنده تصديق ويقين في وجود الله تبارك وتعالى، في ربوبية الله تبارك وتعالى، في ألوهية الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يكن عندهم إيه ريبة ولا شك في هذا الإيمان، إنما الإيمان في قلوبهم راسخ كرسوخ الإيه الجبال، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل، تطبيق. التطبيق بقى تطبيق الإيه القول والتصديق أن يظهر فين؟ في عمل الإنسان، في فعل الإنسان. ثم لم يرتابوا، يبقى هذا الإيه التصديق اليقين، ثم لم يرتابوا العمل بقى، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فين؟ في سبيل الله. ذكر الله عز وجل أعلى مقامات الأعمال فما دونها إيه أولى. أعلى مقامات الأعمال أن الإنسان يضحي، يجاهد بنفسه وبماله، ليس فوق ذلك عمل، هذا أقصى ما يعطيه الإنسان لله رب العالمين، أن يضحي، أن يجود بنفسه وبماله في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا كان هو هذا هو الأعلى فما دون ذلك هو الإيه هو الأولى، فما دون ذلك من الأعمال هو الإيه هو الأولى. الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دي يمكن التي يعني كان هذا كله لأصل إلى هذه النقطة، يزيد وإيه وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه بالمعصية. إيمانك يزداد كلما كنت أطوع لله عز وجل، كلما كنت أقرب لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تحيا بالإيمان طالما أنك إلى الله أقرب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلى حياة القلوب الإيمان العامرة بالقلوب العامرة بالإيه بالإيمان. كلما كنت مستجيبا لله كان إيمانك إيه يزداد. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيه إيمانا. فسبب تلاوة القرآن والإنصات إلى القرآن وتدبر القرآن وسماع القرآن هذه من الطاعات التي تزيد في إيمان العبد، زاد إيمانهم هكذا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وبمفهوم المخالفة إذا كان الإيمان يزداد بالطاعة فبمفهوم المخالفة ينقص بالإيه بالمعصية. يعني في رمضان نقبل على الله تبارك وتعالى، شهر الفضيل، الناس كلها يقبلوا على الله، تجد الإنسان محافظ على الصلوات، ربما محافظ على الأذكار، يتلو كتاب الله عز وجل، يبتعد عن المعاصي، يقيم الليل، يصلي التراويح، يتصدق، يفعل أفعال، تجد أنه يخرج من رمضان وعنده إيمان، إيمان عالي، روحانيات عالية. لماذا؟ لأنه كان قريب من الله عز وجل، قريب من طاعة الله سبحانه وتعالى. اللي بيسافر يحج، اللي بيسافر عمره، تجد أنه يجد عنده، يأتي وعنده روحانيات عالية. لماذا؟ لأن الطاعة زادت فين؟ في إيمانها كذا. أما إذا انتكس الإنسان وأكثر من المعاصي، تجد أنه القلب يزداد قساوة. لماذا؟ لأنه ضعف الإيمان في قلبه، ضعف الإيمان في قلبه. وما نحن فيه من بعد على الله عز وجل، وما نحن فيه من كثرة المخالفات، إلا لأننا ضعف الإيمان في قلوبنا، ضعف الإيمان فين؟ في قلوبنا. فإذا أردنا أن يقوى الإيمان في قلوبنا وأن يكون راسخا كرسوخ الجبال، قوي كالشجرة التي لا يهزها شيء، شجرة لها جذور في الأرض ولها أغصان ولها أوراق، تأتي عليها الرياح مهما أن كانت شديدة لا تقتلعها أبدا، إنما ربما تسقط الورقات، تسقط الثمار، تسقط الأزهار، وربما بعض الأغصان، لكن أبدا لا تقتلعها من من جذورها. لماذا؟ لأنها صلبة متينة، ممتد الجذور في الأرض. هكذا الإيمان إن عمر في قلب المؤمن لا تهزه ولا تؤثر عليه الفتن. هذا الموضوع له تكملة، لأنه موضوع نحتاج إليه، وهو فتن التي يتعرض لها الإنسان. والإيمان عند أهل السنة، والإيمان عند الخوارج، والإيمان عند المرجئة، حتى نعلم حقيقة هؤلاء الخوارج، حقيقة هؤلاء الذين يقتلون المسلمين، يقتلون المسلمين الآمنين ويدعون أعداء الله عز وجل. هذا أمر عجيب، حقيقة الذين يقتلون المسلمين وهم يصلون في مساجد الله ويتركون اليهود بجانبهم، يعني يتركون أعداء الله عز وجل اليهود ولا يقتلون أحدا منهم ويقتلون أهل الإسلام. هؤلاء هم الخوارج الذين نريد أن نتعرف عليهم أكثر وأكثر بمقارنتهم بأهل السنة وكذلك المرجئة، فرقة أخرى. هذا بإذن الله تبارك وتعالى نتعرف عليه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.